بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس الثامن من دروس التعليق على كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكلامه عن وسطية الأمة أو وسطية أهل السنة، بأنهم وسط بين المعطلة في باب الصفات وبين الممثلة، وبين وفي باب القدر بين القدرية النفاة وبين الجبرية الذين ينكرون أفعال العباد، وكذلك هم وسط بين الرافضة الذين يغلون في آل البيت ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الناصبة والخوارج الذين يطعنون في علي رضي الله تعالى عنه ويطعنون في الخلفاء. فأهل السنة في الواقع وسط، كما أن هذه الملة وسط بين الملل كلها، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم انتقل كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ذكر المسائل المرتبطة أيضا بالصفات، فقال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذا المقطع من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجمع فيه بين أمرين، وكان سبق ذكر هذين الأمرين وهما العلو والمعية، ولكنه لأهمية هذه المسألة وخطورة الانحراف فيها بيّنها رحمه الله تعالى، وبيّن الجمع بين هذين الأمرين وهما العلو والمعية. فلا يظن أننا حين نقول أو حين يقول الله تبارك وتعالى إنه مستوى على عرشه أو الرحمن على العرش استوى، وقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من الآيات المثبتة لمعية الله عز وجل، أن ذلك فيه تعارض، فإن ذلك ليس فيه شيء من التعارض، فإن علو الله تبارك وتعالى على خلقه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ما دلت عليها الأدلة الكثيرة، بل الفطرة تدل عليها والعقل يدل عليها، فإن الفطرة فطرة كل إنسان أن قلبه ومشاعره تتجه إلى فوق إذا ذكر الله تبارك وتعالى، وليس من داع يدعو الله تبارك وتعالى إلا ويتجه قلبه إلى فوق ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى والإجابة. وذلك لأن الإنسان مفطور على هذا الأمر، وهو علو الله تبارك وتعالى على خلقه، كما أن العلو كما هو لا يخفى هو صفة كمال، فإنه المقابل للعلو السفل، والسفلس فيعطوا نقص، والمقابل أو الذي يعني يمكن أن يقال فيه أن يكون عن يمين أو عن شمال بالنسبة لمخلوقاته، واليمين والشمال كلاهما صفة مساواة للمخلوقات، فلم يبقى إلا العلو وهو صفة كمال. فإذا العلو لله تبارك وتعالى ثابت بدليل الشرع وبدليل العقل وبدليل الفطرة. أما المعية فهي كذلك، يعني كما أن معية الله تبارك، كما أن علو الله عز وجل ثابت، فإن معيته ثابتة بالنصوص، فإن معيته ثابتة بالنصوص. فما من نص يفيد الله تبارك وتعالى بأنه يسمع خلقه أو يبصر خلقه أو يدبر شؤون خلقه أو يتصرف بأحد من خلقه إلا وهو مثبت للمعية، لأنه لا يمكن أن يتصرف أو أن يسمع أو أن يبصر إلا وهو مع خلقه. ولكن هذه المعية لا تعني بحال من الأحوال الاختلاط، لا تعني هذه المعية بحال من الأحوال الاختلاط. ونبه شيخ الإسلام على هذا فقال: فقوله وهو معكم لا يعني أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، فإن هذا لا توجبه اللغة، لأننا حين نقول الماء مع مثلا السكر خلطناه معا فهذا يوجب الاختلاط، ولكن إذا قلت فلان معي فهذا لا يجب منه الاختلاط، وإنما يجب فيه المسايرة، لأني حين أقول فلان يمشي معي مثلا أو هو معي في الطريق فمعنى ذلك أنه محايث لي ومسائر لي. ولكن لو قلت الملك معي فإن هذا لا يلزم منه أن الملك مثلا معي في المكان، وإنما يعني يكون معي في الرأي أو في التوجيه أو في الإعانة وما إلى ذلك. كذلك إذا قال الإنسان مثلا، فيما ضرب له المثل شيخ الإسلام هنا قال: فإن القمر وهو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء، فإذا قلت سرت مع القمر فلا يعني ذلك أن القمر مخالط لك ولا أنك مخالط للقمر. فإذا المعية في حقيقتها لا يلزم منها المخالطة، فإذا لا يشكل أو لا يتعارض ولا يتناقض إثبات معية الله عز وجل مع علوه، فهو تبارك وتعالى مع علوه على خلقه هو قريب منهم جل وعلا، رقيب كما يقول شيخ الإسلام هنا، رقيب على خلقه مهيمن عليهم، يعني مطلع على أحوالهم، مراقب لتصرفاتهم، مهيمن عليهم يعني متصرف في كل ما هو من شأنهم، متصرف جل وعلا في كل ما هو من شأنهم، بل إن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه ويتصرف في مشاعر العباد وإيمانهم وقلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في خلقه في كل ما يتعلق بشؤونهم، سواء كانت هذه الشؤون تتعلق بأمور قلبية أو أمور تتعلق بالجوارح، فذلك كله في الواقع هو مهيمن عليه ومدبر له ومتصرف فيه سبحانه وتعالى. فإذا العلو لله عز وجل والمعية له سبحانه وتعالى ومعيته جل وعلا لا يتعارضان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج تحرف، يعني لا يحتاج أن تذهب إلى أن تحرفه أو تغيره أو تؤوله. فلذا قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني أن علو الله حقا وأن معيته حق جل وعلا، ولكنه جل وعلا يفهم كل واحد منهما على معناه اللائق بالله تبارك وتعالى، يفهم كل واحد على معناه اللائق بالله عز وجل، لأن اللائق بالله عز وجل أنه على كل شيء قدير وأنه محيط بكل شيء، وهذه الأمور يعني هي التي تليق بالله عز وجل. أما الإنسان فإنني لو قلت إن فلانا مثلا يعيش في أمريكا أو في مثلا الكويت أو في المغرب أو في أي مكان، وأنا هنا في بلادي مثلا وقلت فلان معي، فإن كل إنسان يفهم من ذلك أن هذه المعية لا يمكن أن يقصد بها أنه مساير لي، لا يمكن أن يقصد بها أو يفهم أنه مساير لي. ولكن لو قلت فلان معي هنا فهذا يفهم منه أنه مساير لي أو محايث لي أو بجانبي أو ما إلى ذلك. لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يظن به هذا الظن، لا يمكن أن يظن به هذا الظن، وهو أنه معي يعني محايث لي ومجانب وبجانبي أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا من الظنون الكاذبة. فالله تبارك وتعالى مع علوه هو قريب من خلقه القرب الذي يليق به، وليس ما هو من جنس قرب الإنسان. فلذا قال رحمه الله: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم. يعني أن الله حين يقول أأمنتم من في السماء لا يعني أنه مستقر على السماء المبنية، هذه السقف المرفوع، لأن هذا البناء الذي فوقنا وإن كنا لا نراه في الواقع كما هو يعني معلوم في هذه الأزمان من خلال التلسكوبات، فإنهم لم يبلغوا السماء السقف المحفوظ، لم يبلغوا السماء العلى السماوات العلى، وإنما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء بقدرة الله تبارك وتعالى وتمكينه من ذلك. أما السماوات العلى فلم يصلها الإنسان ولا يستطيع أن يصلها بقدراته، كما قال الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فلا يمكن الإنسان من أن يصل إلى السماوات العلى، ولكن الآيات القرآنية أثبتت أن الله في السماء، ولكن لكمال الله تبارك وتعالى وعظمته فإن السماء لا تقله ولا تظله جل وعلا، وإنما هو فوق العرش كما قال سبحانه وتعالى: والعرش فوق السماوات والعرش لا يظله ولا يقله، يعني لا يحمل الله تبارك وتعالى. إنما الله عز وجل جعل هذا العرش محل التعظيم والتكريم لأنه أقرب مخلوقاته إليه، وهو عرش الملك وهو عرشه جل وعلا، فحق له أن يعظم ويوصف بأنه العرش العظيم والعرش الكريم. فلذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن السماء لا يعني لا يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يعني أن السماء فوقه، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه جل وعلا، وهو كما يقول كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني أن الكرسي جرم بالنسبة للعرش صغير، بالنسبة للعرش صغير. وورد في الأثر أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى بنص كلامه في أعظم آية في القرآن قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا الكرسي الذي هو كالمرقاة بين يدي العرش والذي هو كحلقة ملقاة في فلاه يسع أو أعظم سع من ناحية سعته أعظم من السماوات والأرض، فكيف يقال إنه يمكن للعرش أو للكرسي أن يقل الله تبارك وتعالى وهو أو يظله جل وعلا، وهو أكبر من كل ذلك، وهو أكبر جل وعلا من كل ذلك. لهذا إذا قلنا الله أكبر فهو أكبر جل وعلا كبرا مطلقا من كل شيء، فهو أكبر جل وعلا من كل شيء. لهذا عبر تبارك وتعالى عن عظمته وإشارة إلى عظمته قوله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال جل وعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبض الأرض يوم القيامة فيقذفها كما يقذف الغلام الكرة. هذه عظمة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، لا يمكن لأحد أن يتخيلها ولا أن يدركها ولا أن يحيط بها، لا تصورا ولا تخيلا ولا ظنا ولا حسابا ولا تصورا، كل ذلك غير ممكن بحال من الأحوال، غير ممكن بحال من الأحوال بالنسبة لله عز وجل. بل إن هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل هي في الحقيقة لا يمكن تخيلها، فالإنسان لا يمكن أن يتخيل سعة الأرض، فضلا عن أن يتخيل سعة السماء، فضلا عن أن يتخيل أيضا سعة الشمس، فإن عقله لا يمكنه أن يدرك ذلك. فإذا الله تبارك وتعالى أكبر من كل ذلك، فلا يظن به ظن أن السماوات تظله أو أن الأرض تقله أو أن السماء تقله، كل ذلك باطل، كل ذلك باطل. فيجل تبارك وتعالى ربنا عن أن يظن به هذه الظنون الباطلة، أن يظن به هذه الظنون الباطلة. وقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، هو في الحقيقة مثل قوله جل وعلا لأصلبنكم في جذوع النخل، فقوله في جذوع النخل يعني على النخل. كذلك قوله أأمنتم من في السماء معناه أأمنتم من على السماء، من على السماء أو من فوق السماء، كيفما شئت من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى التي لا تدخلك في ظن باطل يتعلق بالله تبارك وتعالى. فإذا فهم هذه المعاني المترابطة وهي مسألة المعية ومسألة العلو يجب أن تفهم على المعنى اللائق بالله جل وعلا، على المعنى اللائق بالله جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد دخل في ذلك الإيمان، يعني الإيمان دخل في الإيمان، دخل في الإقرار له تبارك وتعالى بالعلو وبالمعية، دخل فيه الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال شيخ الإسلام وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو أو ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا من صفات الله تبارك وتعالى التي ليس كمثله شيء في شيء من صفاته جل وعلا، وهذا من خصائصه جل وعلا أنه علي جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، وهو في نفس الوقت قريب أقرب شيء إلى خلقه، أقرب شيء إلى خلقه. لذا الله تبارك وتعالى جعل الإجابة هذه لهذا السؤال، فقال وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك عبادي عن ربهم تبارك وتعالى أين هو تبارك وتعالى لندعوه لنسأله لنتقرب إليه. قال له جوابا عظيما: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أنه تبارك وتعالى ليس بعيدا منك، ليس بعيدا منك، فإنك إذا احتجته فهو أقرب قريب إليك، وهو على كل حال معك أينما كنت، وهو على كل حال معك أينما كنت، ولكنه إذا دعوته جل وعلا فهو القريب المجيب، فهو القريب المجيب. وهذا باب من أبواب من الأبواب العظيمة، ومن أبواب عظيمة الرحمة، أو من الأبواب الرحمة العظيمة التي الله تبارك وتعالى يرشد إليها عباده بألطف عبارة وأعظم تشجيع منه جل وعلا لعباده. فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإذا كان الملك العظيم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي بيده كل شيء، والذي أمره بين الكاف والنور، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي لا يتكاثر ولا يتعاظم شيئا أعطاه، والذي هو موصوف بكمال بعظمة الكرم والجود والمن والعطاء والإحسان على خلقه، إذا كان هذا الموصوف بهذه الصفات العظيمة أقرب شيء إليك وأقرب شيء إليك، وهو ينتظر منك أن تدعوه وأن تسأله وأن تستغيث به، وهو يحب ذلك منك، وهو يحب ذلك منك، وهو جل وعلا يجيبك إذا دعاك، كما قال جل وعلا في هذه الآية: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، وكما قال في آية غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأي باب يرجو المؤمن أعظم من هذا الباب الذي فتحه الله تبارك وتعالى إليه، فتحه الله عز وجل لعباده ليرتقوا إلى كل ما يصبون إليه من نعيم ورحمة وكرم وجود من الله، وكل ما يقصدونه ويحبونه من الله تبارك وتعالى، فقد فتح لهم الباب على مصراعيه إذا صح التعبير، قد فتح لهم الله تبارك وتعالى الباب على مصراعيه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء وفي التكبير وفي التسبيح قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذن على المسلم أن يستفيد من هذه الصفات لله عز وجل، وهذا في الواقع حين نقوله ونذكره فليعلم كل واحد منا أن هذا لا يتحقق إلا لمن كان على منهج السلف، لا يتحقق بهذه المعاني العظيمة المقصودة من الله تبارك وتعالى. فحين يقول الله عز وجل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وحين يقول إنه استوى على العرش، وحين يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحين يقول إنه ادعوني أستجب لكم، هذا في الواقع ليس إلا لمن كان على منهج السلف، لأن الذين ليسوا على منهج السلف كالمعتزلة والجهمية من قبلهم والأشعرية والماتريدية نسأل الله العافية لا يعرفون أين الله، لا يعرفون أين الله. وتخيل نفسك أيها المسلم أنك لا تدري أين ربك، تخيل نفسك أيها المسلم أنك لا تدري أين ربك، لا تدري أين ربك. وسيكون من أعظم الإحراج لك لو سألك ملحد أين ربك، سيكون من أعظم الإحراج لك حين يسألك لو سألك ملحد أين ربك. فهم في الحقيقة لا يعرفون أين ربهم، بل إنهم يمنعونك أن تقول أو تعتقد أن الله في العلو. سبحان الله، ما أجهل الإنسان وما أظلمه، ما أجهل الإنسان وما أظلمه، مع صراحة نصوص الكتاب والسنة، مع صراحة نصوص الكتاب والسنة في علو الله عز وجل وصراحتها في قربه جل وعلا من عباده، مع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء الناس لا يدرون أين ربهم ولا يعرفون في واقع الحال كيف يتعاملون مع هذا الرب وهم على هذا الاعتقاد. لا بد أن يخرجوا من هذا الاعتقاد إلى الاعتقاد الذي في الحقيقة تدفع إليه الفطرة، وهو علوه جل وعلا فوق خلقه، وهو في نفس الوقت قربه من خلقه، لأن هناك من لا يرى هذا المعنى فيقول إن قربه معنى ذلك معيته التي تعني مخالطته لخلقه، وهذا من أبطل الباطل بل من أكثر الكفر. نسأل الله العافية أن يظن أحد أن الله عز وجل مع الناس بذاته في داخل مخلوقاته، فهذا من أكثر الكفر وأبطل الباطل، نسأل الله اللطف والمعافاة. لهذا بيّن شيخ الإسلام وأكد على أن الإنسان يجب أن يجل الله تبارك وتعالى عن الظنون الباطلة. الظن الباطل الذي يتعلق بعلو الله عز وجل فيظن أن الله ليس في العلو، فهذا ظن باطل. وكذلك أن يظن أن الله تبارك وتعالى مع خلقه بذاته داخل مخلوقاته، فذلك من الظن الباطل الذي يجب على المسلم أن يجل الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أعاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة لأهميتها أيضا وخطورتها، لأهميتها أيضا وخطورتها، وهو أن القرآن كلام الله المنزل منه جل وعلا، أن هذا القرآن كلام الله عز وجل المنزل منه غير مخلوق. هذا فيه رد على من زعم أن القرآن مخلوق، يعني أن القرآن ليس من كلام الله وإنما هو من خلق الله، كما أنا من خلق الله، كما أنت من خلق الله، كما السماء والأرض من خلق الله، كما سائر الدواب من خلق الله، كل ذلك يتساوى مع القرآن في زعمهم. وهذا من أعظم الباطل وأعظم الإنكار لصفة من أعظم الصفات، من أعظم الصفات وهي صفة الكلام لله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا شك يتكلم بكلام يليق به، موصوف بصفة الكلام على صفة تليق به جل وعلا، فكلام الله حقيقة، فكلام الله حقيقة ثابتة بالأدلة الشرعية، وسبق ذكرها كقول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أو قوله عز وجل: فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. فهذا كله يثبت كلام الله عز وجل، كما أن هذا القرآن هو هدية الله تبارك وتعالى، هدية من الله عز وجل وكرامة لهذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وإنه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كتاب أنزلناه مبارك. فهذا الكتاب كرامة لهذه الأمة، كرامة لهذه الأمة، وهو كلام الله عز وجل، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام جبريل. فما أعظم المنة بأن تتلو كلام الله، ما أعظم المنة بأن تقرأ كلاما هو كلام الله بحروفه ومعانيه. هذا من أعظم المنة، هذا من أعظم المنة لله تبارك وتعالى، أن يهيئك أيها المسلم أن تقرأ كلامه جل وعلا المنزل على قلب خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن في ذلك كرامة عظمى لنا نحن المسلمين، أن هيأ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب من الأسباب ما جعله محفوظا كلام الله تبارك وتعالى، من أول حرف فيه ألف لام ميم أو الحمد لله رب العالمين إلى آخر حرف فيه، ذلك كله كلام الله عز وجل. وهيأ الله تبارك وتعالى من الأسباب ما جعله محفوظ مما لم يتهيأ لكتب الله السابقة، فإن كلام الله عز وجل متنوع ومتعدد الذي نزل إلى الأرض ولكنه لم يحفظ، تسلط عليه شياطين الإنس والجن فبدلوه وغيروه، فصار الكلام الذي بين يدي اليهود والنصارى يقولون إنه كلمة الله في الواقع هو كلام غير معروف في أصله من أين هو ولا من قاله ولا أنه كلام الله عز وجل، ولا يستطيع يهودي أو نصراني يجزم بذلك. إنما الذي نجزم نحن به ولله الحمد حقا ويقينا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: منزل غير مخلوق منه بدأ، يعني من الله بدأ، لأن الكلام يعزى إلى من بدأه أو من قاله ابتداء، إلى من قاله ابتداء، منه بدأ وإليه يعود، لأنه في آخر الزمان يسرى على كتاب الله في ليلة، كما ورد في الحديث عن ابن مسعود أنه يسرى عليه في آخر الزمان فلا يكون عند الناس منه حرف. ثم قال شيخ الإسلام: وأن الله تكلم به حقيقة، يعني أنك حين تقرأ الحمد لله رب العالمين فأنت تكرر ما قال الله، أنت تكرر ما قال الله. فإذا قرأت قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الآيات، أنت تكرر كلام الله عز وجل وأنت تنطق بما تكلم الله به حقيقة. ثم قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لأن هناك من يقول إنه كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنه كلام جبريل عليه الصلاة والسلام، أو أنه خلقه الله عز وجل في الشجرة التي يقولون إن موسى كلمه الله تبارك وتعالى منها، فهذا كله من الباطل. ثم قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، لأن الحكاية في الحقيقة ليست هي الأصل. فإذا قلت أنا أحكي فلان يعني أن أمثل كلامه أو آتي بما هو مشبه لكلامه، لكنه ليس كلامه. وهذه عبارات أهل الباطل، يقولون عن القرآن إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، يعني أن المعنى ألقي إلى جبريل فعبر عنه بعبارته، أو ألقي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بعبارته. والواقع أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وألفاظه لفظا بلفظ، كل ذلك كلام الله. ومن الثابت عندنا في السنة أن النبي أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان. هل كان يتدارس معه العبارات التي عبر بها النبي؟ لا يحتاج إلى ذلك، فما كان يدارسه الحديث ولا كان يدارسه الأخبار، وإنما كان يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. فكان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع. ما معنى ذلك؟ أن التركيز هو على كلام الله الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على الحكاية أو العبارة. لذا يقول شيخ الإسلام: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. لماذا؟ لأنك إذا كتبت المصحف في مكان أو كتبت كلام أي كلام في مكان، أنت تنقله وتنقله عن أحد فإن هذه لا يخرجه عن أن يكون كلام فلان الذي تنقل عنه هذا الكلام. فإذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كتبته على ورق أو كتبته في الكمبيوتر أو كتبته في لوحة أو أيا كان في أي مكان وضعته، لا أحد يقول إنك أنت صاحب هذا الكلام، إنما يقول إذا سألته وهو يعلم يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المصحف إذا كتبته على ورق أو كتبته إلكترونيا أو كتبته على لوحة أو علقته على جدار أو نحو ذلك، هذا كله لا يخرجه عن أن يكون كلام الله تبارك أن يكون كلام الله تبارك وتعالى. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه مبلغ لكلام الله عز وجل، لهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، لأبلغ كلام ربي، فهو مبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فهو مبلغ عليه الصلاة والسلام. وهو بلغ نوعين عليه الصلاة والسلام من الوحي، بلغ عليه الصلاة والسلام نوعين من الوحي، نوع وهو كلام الله المنزل وهو غير مختلط بغيره، والنوع الآخر هو الوحي الذي يوحى إليه فيما شرع الله له، فيما شرع الله للناس من الدين يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ لهذين النوعين من الوحي عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فالذي يبلغه من ذلك فهو كلام الله عز وجل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى من ناحية تاريخية كان له كتاب من كتاب للوحي يكتبون القرآن، لا يكتبون السنة، يكتبون القرآن، بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب عنه شيء غير القرآن خوفا من اختلاط القرآن بغيره من كلامه، بغيره من كلامه، وهذا من باب الاحتياط. لهذا كان له كتبه يكتبون كلام الله، فلو كان الوحي الذي يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هو من جنس القرآن ما كان يحتاج أن يكون له كتبه، ما كان يحتاج أن يكون له كتبه، لأن الصحابة كانوا يحفظون كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث التي تعد بعشرات الألوف هي من حفظ الصحابة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس شيء منها هو القرآن، القرآن شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وقرأه وحفظه الصحابة وقرأوه وكتبه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكتبوه، فهذا شيء آخر غير السنة. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا الكلام الذي بين أيدينا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كلام الله حروفه ومعاني، هذه الحروف التي في ابتداء السور ألف لام ميم طاسين ميم حام ميم كاف ها يا عين صاد ونحو ذلك، هذه كلام الله عز وجل، هكذا أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعرف معانيها، نعم لا لسنا متأكدين من معانيها، ولكنها جزء من كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ بعض أهل العلم يقول إن معناه أن الله عز وجل يخبرنا أن هذا القرآن الذي أعجز البشر عن أن يأتوا بمثله مكون من هذه الحروف حاميم طاسين ميم ألف لام ميم ونحو ذلك، فهذه الحروف من كلام الله عز وجل، وكذلك المعاني المرتبطة بها، لما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالمعاني المرتبطة بقوله لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه المعاني هي معاني كلام الله، هي معاني كلام الله وليست معاني كلام أحد من الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس كلام الله الحروف دون المعاني، لا، ولا المعاني دون الحروف، لأن هناك من الناس من ينكر أن يكون الله يتكلم بالحرف، يتكلم بهذه الحروف التي ننطق بها، لا، هو تكلم بها جل وعلا، وهذا من الشرف الذي نالته هذه اللغة أن الله عز وجل تكلم بهذه الحروف التي ننطق بها. فنحن ننطق الألف واللام والباء والتاء والثاء والجيم ونحو ذلك، الله عز وجل تكلم بهذه الحروف، تكلم بهذه الحروف وجعلها وعاء لكلامه جل وعلا، جعلها وعاء لكلامه. فالله تبارك وتعالى تكلم بالحرف والمعنى القائم في دلالة الحرف والمعنى القائم في دلالة الحرف، لأن من الناس من ينكر أن يكون الله تكلم بالحروف، وهم الأشاعر يقولون إن المعنى هو كلام الله وليس الحرف، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى المعاني، أما الحروف فليست من كلام الله، وهذا من الباطل أسأل الله العافية الذي لا يدل عليه شيء من النصوص، الذي كل النصوص تدل على خلافه. وقولهم على كل حال هو قول مبتدع، ليس هذا مكان تفصيله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد هذا، وقد دخل أيضا يعني انتهى من الكلام فيما يتعلق بالصفات فيما سبق، وبدأ في مسائل أخرى تتعلق باليوم الآخر، وأول مسألة بدأ فيها من ذلك مسألة الرؤية، فقال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل، يعني في رؤيته جل وعلا. والرؤية سبق ذكرها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سواء كانت من القرآن كما في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك الأحاديث التي دلت على رؤية الله تبارك وتعالى لعباده، رؤية العباد لله عز وجل يوم القيامة، كما في حديث جرير وغيره، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يكون على أحد منا ضيم في رؤية الله عز وجل. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الخلق لله عز وجل برؤيتهم للقمر، ولي من ناحية الوضوح وليس من ناحية المرئي، يعني يشبه الرؤية من ناحية وضوحها، كما ضرب لذلك مثلا برؤية الناس للقمر، إذا كان ليس دونه سحاب فلا يرد أو فلا يصيب أحد ضيم في هذه الرؤية، لأن القمر مرتفع فيراه الناس كلهم، لا يستطيع أحد أن يحجبك عن أن تراه إذا كنت ضاحية، إذا كنت ظاهرة. فالله تبارك وتعالى يتجلى لخلقه يوم القيامة في عرصات القيامة، يعني أن الله تبارك وتعالى يأتي لعباده المؤمنين فيراه المؤمنون، كما في حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يأتيهم فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيراه المؤمنون. وفي هذا خلاف في مسألة عرصات القيامة، يعني هل يراه جميع الناس يوم القيامة أم يراه فقط أهل الإيمان؟ وأهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من يقول إنه يراه جميع الناس، المسلم والكافر والمؤمن والمنافق، ولكن رؤية المؤمنين له رؤية فرح وسعادة وكرامة لهم، أما رؤية الكافرين والمنافقين فهي ستكون رؤية حسرة، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يعني يتضح لهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنسأل الله العافية، إذا رأوا الله عز وجل فإن هذه الرؤية لا تكون رؤية سرور ولا رؤية حبور، بل نسأل الله العافية رؤية خوف وتيقن بالهلاك، وتيقن بالهلاك، لأن هذا الرب الذي يرونه ما أكثر ما أنكروه، وما أكثر ما حادوه جل وعلا، وما أكثر ما استهزأوا بأهل الإيمان به، وما أكثر ما فعلوا مما يتعارض مع محابه جل وعلا، بل إنهم وقعوا في كل مساخطه. فلهذا يقول بعض أهل العلم فإنهم يرونه يوم القيامة كرؤية المجرم للقاضي الذي سيحكم عليه، فإنه لا يفرح برؤيته وإنما تكون حسرة عليه. نسأل الله اللطف والمعافاة. وكذلك المنافقون، وبعض أهل العلم يقول إن الذي يراه فقط المؤمنون والمنافقون معهم، لأن المنافقين سيكونون مع المؤمنين يظنون أنهم معهم، وهم في الحقيقة ليسوا معهم، وإنما يفصل الله تبارك وتعالى بينهم يوم القيامة، فيراه المؤمنون ويراه المنافقون. وبعض أهل العلم يقول لا يراه إلا المؤمنون، لأن هذا من باب الإكرام فهم الذين يرونه، ولكن المحقق أنهم يرونه في الجنة، أنهم يرونه جل وعلا في الجنة، ورؤيتهم له غاية السعادة وغاية كمال النعيم الذي يعني من أعظم النعيم الذي ينعم الله تبارك وتعالى به على أوليائه في الجنة. لهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينادي أهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتجرنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك الموقف وذلك النظر وذلك وتلك الكرامة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب نسأل الله العافية بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. هذا الجزء من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر فيه الأمور المتعلقة باليوم الآخر، واليوم الآخر في الواقع يبدأ بدخول الإنسان المسلم، أو دخول الإنسان عموما في الموت، فإذا بدأ في النزع فإنه يكون قد دخل في اليوم الآخر. لهذا يعاين المؤمن أهل ملائكة الرحمة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمؤمن يرى الملائكة ملائكة الرحمة، والكافر نسأل الله العافية يرى ملائكة العذاب، كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا كما قال الله عز وجل في في في في في عذاب آل فرعون، قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا يكون في قبره، ولكنه عند الموت كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فالله تبارك وتعالى يكون ذلك عند توفي الإنسان، أنه يرى نسأل الله العافية ملائكة العذاب، فالله تبارك وتعالى يقول فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فالله تبارك وتعالى إذا دخل الإنسان في الموت فإنه يكون دخل فيما يتعلق باليوم الآخر، يكون دخل فيما يتعلق باليوم الآخر. لهذا يعد كل ما يتعلق بالقبر هو من الإيمان باليوم الآخر، من اليوم الآخر، يعد كل ما يتعلق بالقبر من اليوم الآخر. فلذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وهذه الفترة التي تكون بين الموت وبين البعث هذه تسمى البرزخ، هذه تسمى البرزخ، فإن الإنسان يكون في برزخ، يعني في حاجز وحاجب له عن الحياة وهو لم تقم عليه القيامة، وإن كان الموت من مات قد قامت قيامته، لأنه خرج من الحياة الدنيا، خرج من الحياة الدنيا وصار دخل في الآخرة. ولكن الآخرة مرحلتان، المرحلة الأولى هي القبر والمرحلة الثانية هي بعد البعث، المرحلة الثانية بعد البعث. فيؤمنون، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيؤمنون يعني أهل السنة بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. يعني فتنة القبر لا شك جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها أهل العلم، وإن كانوا أيضا أثبتوها في العذاب، أثبتوه من القرآن. أما الفتنة فإنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا تولى عنه أهله جاءه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك، ما دينك، من نبيك. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمرتاب نسأل الله العافية فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله اللطف والمعافاة. فبهذه الفتنة أو بهذا الحال الذي يكون عليه المقبور وبعد هذه الأسئلة يتحدد وضع المقبور، نسأل الله لطف والمعافاة. إما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وإما أن يكون، نسأل الله العافية، حفرة من حفر النيران، فيعذب هذا المقبور بعد أن نكص عن الجواب ولم يستطع أن يجيب، يعذب في هذا القبر، نسأل الله العافية. فإن كان من الكفار فإن عذابه يستمر إلى يوم القيامة، وأما إن كان من أهل الإيمان فإنه يعذب ويفرج عنه حسب ما شاء الله تبارك وتعالى ويشاء جل وعلا. فالقبر هو مكان للفتنة، يعني السؤال والامتحان، وبعد ذلك إما نعيم وإما عذاب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكما هو ثابت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أجاب فإنه تفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره ويمد له ويملى عليه خضرة ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة، فيرى مقعده من الجنة. وورد في الحديث أنه يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يعني فرحا بما هو مقبل عليه، فرحا بما هو مقبل عليه. أما الكافر نسأل الله اللطف والمعافاة فإنه إذا نكص عن الجواب ولم يجب على السؤال ولم ينجح في الامتحان فإنه نسأل الله العافية يضرب كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه من بين الخافقين إلا الجنة والإنس، ويضيق عليه قبره وحتى تختلف عليه أضلاعه، ويفتح نسأل الله العافية له باب إلى جهنم ويأتيه من حرها وأذاها نسأل الله العافية، ويقال له هذا مقعدك إذا بعثك الله جل وعلا، فيقال ربي، فيقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. لماذا؟ لأنه يرى أن ما هو فيه أهون مما سيكون أو سيؤول إليه أمره نسأل الله العافية إذا بعثه الله عز وجل. فالقبر هو أول المراحل، وفيه عذاب وفيه نعيم، وهذا ثابت في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. أما العذاب فقد ورد في قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه إنما تكون في القبر، كما نص على ذلك أهل العلم، وكما هو ظاهر من نص الآية، لأن الله عز وجل قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة. فالقبر لا شك أن الأدلة كلها تدل على هذه الحال، وأهل الإيمان يؤمنون بذلك. ويذكر عن بعض أهل البدع أنهم أنكروا العذاب أو النعيم في القبر، وقالوا إننا لا نرى المقبور يعذب ولا ينعم، والواقع أن هذا القول هو غرور منهم وقول باطل يدل على جهلهم، لأن ما يتعلق بالآخرة سواء كان في القبر أو كل ما في الآخرة هو من الأمور الغيبية التي نحن لا نعلمها ولا نستطيع أن نراها، بل إن الله عز وجل أراد أن لا يظهر للناس منها شيء، أن لا يظهر للناس منها شيء، لأنه أراد امتحانهم بالإيمان بالغيب، لأنه أراد امتحانهم بالغيب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني أن الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها غيب عن الناس هذه الأمور وجعلها غير ظاهرة لهم عيانا، مع أنها واقعة في في في في الحال وفي حال الحياة، يعني أن الإنسان حي، الحي يرى الميت ولكنه لا يعلم حاله. وبعض العلم يضرب لذلك مثلا أن النائم، لأن النوم يتعلق به معاني لا تتعلق بواقع الحياة، فالنوم في حقيقته هو من الموتة الصغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله يتوفى كل الأنفس حين المنام، ومع ذلك لا أحد يشعر بذلك، لا أحد يشعر بذلك، بل إن النائم قد يرى في منامه ما هو من سعادته، ويكون سعيدا وفي حبور وفرح، ولكن الذي حوله لا يشعر بذلك، ولكن الذي حوله لا يشعر بذلك. وقد يكون نسأل الله العافية في منامه في تعب وأذى وضغط نفسي، والذي حوله لا يشعر بذلك، والذي حوله لا يشعر بذلك. فهذا مثال يذكره أهل العلم أن الإنسان بالنسبة في المنام لا يعرف من حال من كان من هو نائم بجانبه، فكيف فيما يتعلق في القبر، لأن القبر لا يدخل الإنسان إلا وقد خرجت روحه من جسده، لا يدخل الإنسان إلا وقد خرجت روحه من جسده، فيكون الأمور تتعلق بالأرواح أكثر من تعلقها بالأجسام، والأجساد يأتيها من العذاب ومن النعيم ما أراد الله تبارك وتعالى، وإن كان ذلك لا يظهر عليها، وإن كان ذلك لا يظهر عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وانصرف عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه أو يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ فهذا الميت الذي تراه ممدد، فإن الملائكة تأتي وتقعده وتجلسه وتخاطبه ويرد عليها، ولكن هذا كله لا يشعر به أحد من الناس، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل ذلك من أمور الغيب التي لم يرد الله عز وجل أن يطلع عليها أحدا من خلقه. فهذا الأمر المتعلق بالقبر هو من الأمور المتعلقة بيوم القيامة، والناس في القبر كما ذكر شيخ الإسلام إما في نعيم وإما في عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. يعني ينتقل الإنسان من مرحلة القبر أو مرحلة البرزخ إلى البعث والنشور، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يعني أن هذا هو معنى البعث، هو أن الأجساد أن الأرواح تدخل إلى الأجساد بعد أن تنمو الأجساد، وإنه مما لا يخفى أن الأجساد تبلأ في القبور، أن الأجساد تبلأ في القبور، وإنما الله تبارك وتعالى يحفظ أجساد الأنبياء، وإنما يحفظ الله تبارك وتعالى أجساد الأنبياء ومن شاء الله تبارك وتعالى من الشهداء والصديقين، فإنه يحفظ أجسادهم جل وعلا من أن تأكلهم الأرض. أما بقية الناس فإن الأرض تأكلهم، فإن الأرض تأكلهم، ثم الله تبارك وتعالى يبني أجسادهم مرة أخرى قبل أن يرسل إليها الأرواح لتقوم للحساب. قد ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل مطرا على الأرض، وهذا المطر تنمو منه الأجساد، فإنه يبلى من كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، يعني أن جزءا من جسد الإنسان لا يبلى، وهو الجزء في آخر العمود الفقري، يبقى هذا الجزء ومنه يتركب الخلق يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركب الخلق واكتملت الأجساد أرسل الله تبارك وتعالى الأرواح، أو أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور مرة أخرى فتنطلق الأرواح إلى الأجساد، ومنها يقوم الناس لرب العالمين وتبدأ القيامة وتبدأ أحداثها التي ذكر الله تبارك وتعالى. وقال هنا شيخ الإسلام: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فهذه من أعظم، أو هذا الكلام يتعلق بركن من أعظم أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وقد قرنه الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه مع الإيمان بالله، لأنه مقصود لذاته، مقصود القيامة مقصودة لذاته، مرتبطة بالإيمان بالله. فالذي يؤمن بالله لا بد أن يؤمن باليوم الآخر، والذي يؤمن باليوم الآخر لا بد أن يؤمن بالله الإيمان الصحيح ليتحقق له النجاة يوم القيامة. هذا ما تيسر ذكره وتفسيره من كلام شيخ الإسلام في هذا الجزء من العقيدة الواسطية. هذا أسأل الله تبارك وتعالى لنا التوفيق جميعا، أسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.